قوم تراثك. تقاليد وعادات وصوات الشعب خير، تقاليد وعادات وصوات الشعب خير، تصون ومفاد خليت فيها تغيير، تصون ومفاد خليت فيها تغيير. قوم تراثك برنامج يهتم بالتراث الصحراوي، اعداد وتقديم محمد يبا. دور تراثك يا المحبوب، تراثك قط اللغاثة، ذاك اللي حميك من الذوب بين الناس اللي تراثك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مرحبا بكم وسهلا في عدد جديد من سلسلة حلقات برنامجكم اللي تعرفوا قوم تراثك. قوم تراثك. أصدقاء البرنامج وصديقاته، سواء في مخيمات اللاجئين الصحراويين، سواء في الأراضي المحررة، وسواء في المدن المحتلة وجنوب المغرب والجامعات المغربية وفي المهجر، نعتذر لكم بصفة عامة على الغياب اللي اشمل البرنامج في الحلقات الماضية، ونتمناو على الإشكاليات اللي كانت قدام البرنامج على أنها تزاح بصفة عامة، ويمتد البرنامج في سلسلة حلقات مع أصدقائه وصديقاته عن طريق الهاتف وعن طريق وسائل الاتصال اللي تخدم البرنامج وتخدم أهداف الثقافة بصفة عامة. الثقافة مستمعينا الكرام، صبحة اليوم جبهة من الجبهات الساخنة اللي يعتد لها في قوة لا بد لها تعود مسخرة لجميع الإمكانيات وجميع الوسائل، إلين المجتمع الصحراوي بصفة عامة يعرف أن الثقافة مهمة، ومهمة لأنها تضمن ذاك التميز اللي يتميز به الشعب الصحراوي مع الاحتلال المغربي. والاحتلال المغربي في الأكيد والمؤكد دائما يسخر جهده ويسخر قوته باش يمغرب الصحراويين ويمغربهم أساسا، انطلاقا من ذا التميز اللي ينقال له الثقافة الحسانية. فإن القول مقالة العامين القول إلا القول قولا مقيالة حزام. أقوام التراث هو الحفاظ على التميز، والحفاظ على التميز هو إضمان واستمرار بقاء الشعب الصحراوي وبقاء الخلفية الحسانية للبيضان بصفة عامة. والبيضان بصفة عامة ذاك هو تميز المجتمع الصحراوي ونعت للاحتلال المغربي على أن الشعب الصحراوي فاصلته اللهجة وفاصله الملبس وفاصلينه العادات وفاصلينه القيم وفاصلينه الأخلاق، واللي يتشبث بهم الإنسان الصحراوي يواجه الاحتلال ويواجهه انطلاقا من ذاك التميز الثقافي والهوية بصفة عامة. هذه تقد سعود مقدمة بسيطة، الحفاظ على التراث وقوامه والتميز به في عودة البرنامج اللي تعرفوا كاملين. قالوا قوم تراثك أهدافه الأساسية هو الحفاظ على الذاكرة الشعبية. قوم تراثك حياتهم وطراث الأخبار تهنني طراث طراث الأخبار تهنني اليوم من عندهن الريم قاست تهرني الريم الريم قاست تهرني الريم قاست تهرني طريقة البرنامج اللي يتواصل معاكم من خلالها اللي هي الطريقة اللي تعرفوا، عبارة عن 6 أسئلة يطرحهم البرنامج على المستمعين والمتصلين أصدقاء وصديقات البرنامج، ويختار رقم من ذيك الأرقام اللي هي من 1 إلى 6 على اعتبار على أنه آيات يبقى عندنا رقم ولا رقمين ولا 3 في حلقة ماضية كيف ذا الخالق في الحلقة اللي هي باقي عندنا السؤال 4 والـ5 والـ6 من الحلقة الأخيرة اللي وخضت في الإذاعة الوطنية. البرنامج أصدقاء وصديقات ومستمعين الإذاعة الوطنية مسخر 3 نوافذ يقد المستمع يتصل مع البرنامج من خلال ذي النوافذ 3، نافذة على الموقع الاجتماعي الفيسبوك واللي ينقال له قوم تراثك باللغة العربية، ونافذة ثانية في البريد الإلكتروني واللي عنوانه قوم تراثك @gmail.com وهو هو بريد البرنامج الإلكتروني، والنافذة الثالثة اللي دائما نسعاو ونجدوا فيها لأنها هي أكثر اللي محصلة أصدقاء وصديقات البرامج يتصلوا به هو الرقم الهاتفي، هو رقم الإذاعة اللي معروف عند المستمعين 0942-92-19-96. ونذكر المستمعين لأنه البرنامج وإدارة البرنامج سواء عاد خالق خلل في الهاتف كيف خالق في الحلقة اللي هي البرنامج يوخض أسئلته ويوخض المادة الثقافية على مواجهة الإذاعة الوطنية في انتظار على أنه يلود السياق يقد يعالج فيها خلل الهاتف. ونعرفه على أنه خالق ياسر من المستمعين، وخالق ياسر من الأباء والأمهات وأصدقاء البرنامج ومستمعين لذاع الوطنية في مخيمات اللاجئين الصحراويين زين عندهم البرنامج ويبقوا يتواصلوا معه، نسهدوهم على طريقة. اللي عندهم مقترحات وعندهم مشاركات يبقي يشارك في البرنامج ويبقي تأخذ مادته الثقافية في البرنامج، ما عليه يكون يكتب هذه المادة الثقافية بخط زين ومضبوط في أوراق ويوصلها للإذاعات الجهوية اللي في الولايات، والله يمشيها للإذاعة الوطنية في وزارة الإعلام في الشهيد الحافظ. خصصة مكرم بمرتبتي thank you. بعيد قوم تراثك. مستمعين الكرام، أصدقاء وصديقات برنامج قوم تراثك، مازلنا نتواصل معاكم على أمواج الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في حلقة جديدة فاتحة المجال لسلسلة حلقات من ذا البرنامج، ونتمنى ولن أصدقاء وصديقات البرنامج يهتموا بالذاكرة الشعبية ويهتموا بالتراث ويراسلونا في مشاركات سواء مكتوبة ولا مسموعة. رقم الإذاعة الوطنية اللي هو وسيلة الاتصال هاتفيا بيننا وبين أصدقاء البرنامج 049-92-19-96. ونذكروا على أنه في ذي الحلقة المسجلة يوم الثلاثاء فيه خلل في الهاتف، ونرجعوا على أنه الحلقة القادمة إن شاء الله تعدل بلا خلل وبلا خطأ في هاي المسائل التقنية. البرنامج كيف ذكرنا في بداية الحلقة عبارة عن 6 أسئلة، يختار المستمع الكريم رقم من ذوك الأرقام 6، وذوك الأرقام 6 موزعة على التراث المادي ولا مادي. السؤال الأول في ذي الحلقة مسؤولين عن القول اللي خاطب فيه المغني جملو اللي ينقاله الزيق المغني وهو مشوق الأرض يعرفها من أرض تيرس، وأرض تيرس المغنيين كاملين والله جهد المغنيين تغنى بها وتغنى على المواضع الزينة فيها وتغنى على حياة وعلى الأزمنة الزينة اللي تأخذ بهم منطقة تيرس وتبقى في أذهان المغني يتغنى بهم ويحن عليها إلى بعد منها. السؤال الأول يقول لعتل فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا يزيق قوم روح من برواقة الملاقة، ومن الملاقة لعتقاد تروح البلوتاد صاد معدل مشاك فيه جاد تروح البل الملاقة المحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة يا كانك تجبر ذي العاد ملقاها ما يتاقى. الخيارات المربوطة بذا السؤال وبذا القول يا كانوا المغني سيد أحمد والمليحة والله المغني سيداتي والشيخ أحمد الهيبة والله المغني السراخ والأحمد علي. ونذكروا المستمعين على نفس الطلعة والله نفس الطلع المقولات في ذا القول اللي يعود محل أسئلة في حلقات قادمة من البرنامج. السؤال الثاني في الحلقة مربوط بسؤالان عن المقصود بخيمة النشو. خيمة النشو في الذاكرة الشعبية شو يقصد بها؟ هذا هو السؤال الثاني، وحد من المستمعين يستحضر معنى خيمة النشو والمقصود بها في التراث وفي الذاكرة الشعبية ويرد علينا وهو اللي يعود جاوب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث في الحلقة حد من المستمعين يلودنا للكلمة التالية من ذا القاف، يقول شفت طريف مدلي والرياح تشيله وسالي ذاك اللي لرياح. حد من المستمعين يستحضر الكلمة التالية من تفلويت الأخيرة من القاف ويعود جاوب على السؤال الثالث. السؤال الرابع بقى عندنا من الحلقة الأخيرة اللي كانت وخضت على مواج الإذاعة الوطنية اللودو الشرح مفردة في شور من الذاكرة الشعبية. يقول الشور: يلا لا يلا لاي أمك محروشة بدناي. مفردة محروشة هي محل السؤال الرابع. يلا لا يلا لاي أمك محروشة بدناي. محروشة ذيك هي المفردة اللي اخترنا نسولوا عنها المستمعين شنو معناها في الذاكرة الشعبية. السؤال الخامس: غالية الوكر معاك ذيك بربيعك جوك صافي وبلا حية غير فيك جيش تحرير وكافي. هذا القول في ذا القاف يا كانوا المغني سيد إبراهيم والسلام والجدود، والله الحسين والمولود، والله المغني محمد والعلي والعيا. العقل بذيك تبسم وعايقا لكن بقبيل وقفتك دام الخيم. ونذكروا المستمعين على أنه هذا السؤال الخامس والرابع والسادس اللي مازال له يوخذ هما الأسئلة اللي بقاو عندنا من الحلقة الأخيرة، والسؤال الخامس هو اللي مربوط بالخيارات الثلاثة: سيد إبراهيم والسلام والجدود، والحسين والمولود، والمغني المقاتل محمد والعلي والعيا. أيهم اللي قايل غالية الوكر معاك ذيك بربيعك جوك صافي وبلا حية غير فيك جيش تحرير وكافي؟ من أبدا ولا بريات من سحرك من سحر حبك سنوني. السؤال السادس والأخير في الحلقة باقي عندنا من الحلقة الماضية: بين هذو المغنيين الثلاثة أحمد لبات، جبريل والشرفة، وسعيد والزعيم، أيهم القايل الاحتفال بعيدين لا ما جاو توامة 10 مايو 20 ماي من الكرامة؟ الاحتفال بعيدين لا ما جاو توامة 10 مايو 20 ماي من الكرامة. يا كان ذا القول المغني أحمد لبات، والله جبريل والشرفة، والله سعيد والزعيم. ألا يا منتي والدتي أمك صاحبتي ومسميك ألا يا منتي والد. هذو هم الأسئلة الستة اللي مطروحين في الحلقة، ونذكروا المستمعين على أنه يوجد خلل في الهاتف، وفي انتظار نتغلبوا على هذا الخلل الموجود في الهاتف لا يعود هذه الأسئلة هما محل المادة الثقافية المقدمة في الحلقة القادمة من برنامج قوم تراثك. يلي كامل تختير من الأصالة ساعة يجعل لك فيها خير. تم اقبض لذا قوم تراثك الاحباب بعاد يا الجواد قبل شفت يا عيني دخلت بالحارة مستمعين لذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مازلنا متواصلين معاكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تعرفوا قوم تراثك. وبذا القدر لهي نذكركم بأسئلة الحلقة، ونذكركم أملي على أنه الهاتف، هاتف الإذاعة الوطنية اللي هو وسيلة اتصال بيننا وبينكم، متعطل في ذي الحلقة. يا غير نذكركم برقمه في انتظار الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، يعود وسيلة اتصال بيننا واصدقاء وصديقات البرنامج 0942 92 19 96. السؤال الأول، كيف ذكرنا في بداية الحلقة، مسول عن مولة أطلع معروفات في الذاكرة الشعبية، البرنامج للغيبة ينفض عنهم القبار. إياك المستمعين واصدقاء البرنامج عاقب ذي لسمعوا ضطلع يعودوا يعرفوا مولاهم. وأربط خيارات ذا القول اللي مولاه مغني ويعرف أرض غالي عليه وحن لها في زمن معين، ماضع من أرض تيرس الغالية على الصحراويين كاملين، وعينه على جمله ويخاطبه يقول فطلع لعتل فيك اليوم روح، تظهر لي من برواقة بيا يزيق قوم روح، من برواقة الملاقة ومن الملاقة لعتكاد، تروح البلوتاد صاد معدل مشاك فيه جاد، تروح البل الملاقة المحاصر منزل بين واد، العبد وكرب الناقة يكانك تجبر ذي العاد، ملقاها ما يتاقى. الخيارات المربوطة يكان ذا القول المغني سيد أحمد والمليحة، والله سيداتي والشيخ أحمد الهيبة، والله المغني السراخ والأحمد علي. السؤال الثاني في الحلقة مربوط بسولان عن المقصود بخيمة النشو. خيمة النشو في الذاكرة الشعبية إيش مقصود بيها؟ حد من المستمعين استحضر ذا الجواب اللي هو بجاوب على السؤال الثاني. السؤال الثالث، كلمة غادي علينا في التفلويت الرابعة من القاف. يقول القاف، شفت طريف مدلي والرياح تشيلو وسالي ذاك اللي للرياح. حد من المستمعين يوزن الكلمة التالية من التفلويت الأخيرة من القاف ويعود جاوب على السؤال الثالث. السؤال الرابع هو باقي عندنا من الحلقة الماضية، ومسولين في شور من ذاكرة الشعبية عن كلمة معناها شنو. يقول يلا لا يلا لاي أمك محروشة بدناي، يلا لا يلا لاي أمك محروشة بدناي. هذا شهر في الذاكرة الشعبية يكرر في الأشوار الزمنيين المعروفين. مسولين في ذي الحلقة عن كلمة محروشة شنو معناها في الذاكرة الشعبية. إلى اللي يعرف حد من المستمعين معنى هذه الكلمة يتصل بنا في الحلقة القادمة ويعود جاوب على السؤال الرابع. والسؤال الخامس، غالية الوكر معاك ذيك، بربيعك جوك صافي، وبلا حية غير فيك جيش تحرير وكافي. ووكر من أرض الصحراء الغالية على الصحراويين، قطعا على أنه يغليها مولي منظر وشوفت جيش تحرير إلى عاد قابض ذيك الأرض ومحررها كيف المناطق المحررة. الخيارات المربوطة بذا القاف يكان ذا القول المغني سيد إبراهيم والجدود، والله المغني الحسين والمولود، والله المغني محمد واللعلي والعين. لا أتكلم حد من المستمعين وعاد عارف الجواب الرقم 5 اللي هذا اللغن مربوط به، يجاوبنا في الحلقة القادمة على رقم الإذاعة الوطنية 049-92-19-96. السؤال السادس والأخير بين هذو الشباب المغنين الثلاثة، أحمد لبات وجبريل والشرفة وسعيد والزعيم، أيهم ولد القول؟ لاحتفال بعيدين لا مجا وتوامة 10 مايو 20 ماي من الكرامة، هذا القول يا كان ملاه أحمد لبات والله جبريل والشرفة والله سعيد والزعيم. بذا القدر أصدقاء وصديقات البرنامج لنعود لحقنا نهاية الحلقة، ونعتذر لكم عن الخلل والخطأ اللي كان في وسيلة اتصال الرقم الهاتفي للإذاعة الوطنية، واللي تعذر علينا على نعود اتصال بيننا وبينكم في الحلقة في عودة البرنامج قوم تراثك المستمعين للإذاعة الوطنية، على أمل أننا نتلقاو في حلقة ثانية إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. هذه تحيات الفاضل سلمى في الإخراج والهندسة الصوتية، تحياتي حمادة يبا، كنت معاكم في الإعداد والتقديم. قوم تراثك. Thank you.